سبحانه وتعالى لمن قدم محبة آبائه أو محبة أبنائه أو محبة إخوانه أو محبة عشيرته أو محبة أمور دنيوية أخرى على محبته سبحانه وعلى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم قال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن قدم محبة أحد أو محبة شيء على محبة الله ورسوله فإنه فاسق، على حسبه، قد يكون فسقا خارجا من الملة والعياذ بالله، كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله. إذا أحب أحدا أو أحب شيئا على محبة الله ورسوله، المحبة المطلقة والمحبة الكاملة والعياذ بالله، وقد يكون فسقا دون الفسق الأكبر، كفرا دون الكفر الأكبر، معصية، إذا لم تكن المحبة مطلقة ولم تكن المحبة كاملة. أيها المسلمون المؤمنون عباد الله، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب حب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإيمان. ثم ذكر بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. فأقسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذي نفسه بيده، بربه سبحانه وتعالى وخالقه ومالكه، أقسم وحلف دون أن يطلب منه أحد. وهذا لتأكيد الخبر، لتأكيد الخبر منه صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير أنه يحلف دون أن يستحلف لتوكيد الخبر. فأقسم صلى الله عليه وسلم بقوله: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم، يا من انتميتم إلى الإسلام والإيمان، لا يؤمن أحدكم، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم. نفي للإيمان، قيل نفي للإيمان مطلقا إذا لم يكن للمحبة، إذا لم يكن للمحبة أصل في قلب العبد والعياذ بالله. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. ثم ذكر حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذا الحديث قد أخرجه أيضا مسلم في صحيحه، إلا أن لفظ مسلم بتقديم الولد على الوالد، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي لفظ لمسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن عبد، وفي رواية: لا يؤمن الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. بوب الإمام النووي رحمه الله تعالى على حديث أنس بن مالك رضي الله عنه باب محب وجوب، باب وجوب محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من حب الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من تكن أو على من لم يكن يحبه هذه المحبة. ثم نقل في الشرح عن ابن بطال والقاضي عياض وعن غيرهما من العلماء أنهم قالوا: المحبة ثلاثة أقسام: محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد، ومحبة استحسان ومشاكلة كمحبة سائر الناس. قال: فجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصناف المحبة، جمع لنفسه بين أصناف المحبة، فإنه يحب صلى الله عليه وسلم محبة إجلال وإعظام، ومحبة شفقة ورحمة، ومحبة استحسان واستكشال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فله المحبة المطلقة الكاملة بعد محبة الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم والناس أجمعين، ذكر العلامة الحافظ ابن حجر وهكذا العلامة ابن عثيمين وهكذا غيرهما أن قوله والناس أجمعين يدخل في ذلك حتى النفس، نفس المرء، أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد وأكثر من حبك لنفسك. وقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن هشام رحمه الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو آخذ بيد عمر، قال: فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. هكذا طبيعة الحال، وهذه أو هذا أمر موجود في الفطرة وفي النفس، إلا من نفسي. مع أن الناظر في واقع عمر والناظر في حال عمر والمتأمل في حال عمر يجد أن عمر كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من حبه لنفسه، لكنه استثنى بطبيعة الحال رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: فوالله يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي، أو أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن، الآن يا عمر، أتريد عبد الله أن تجد حلاوة الإيمان، أن تجد طعم الإيمان في عباداتك في طاعاتك؟ أتريد أن تجد حلاوة الإيمان وطعم الإيمان بانشراح صدرك وطمأنينة قلبك؟ أتريد أن تجد طعم الإيمان وحلاوة الإيمان فتستلذ العبادات وتستلذ الطاعات ولا تضيق منها ولا تضجر منها؟ قدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعلها كامنة كاملة في قلبك ونفسك، وأبشر بأن تجد طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومن الثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفي رواية للبخاري قال صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان. لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم ذكر الخصلتين الأخريين: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك أيها الناس، يجد بعض الناس في نفسه أنه لا يجد طعم الإيمان ولا يجد حلاوة الإيمان، لا يستلذ بالطاعات ولا بالعبادات، وذلك إن دل فإنما يدل على ضعف المحبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فلو كانت المحبة لرسول الله قوية في القلب، متمكنة من قلبي، كاملة في القلب، نعم لوجد العبد حلاوة الإيمان وطعم الإيمان، فينشرح للعبادة وينشرح للطاعة ويطمئن قلبه، ولا يجد ضيقا ولا ضجرا ولا غير ذلك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين المؤمنين، جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه أن يكون له مثل أهله وماله. وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليأتين على أحدكم يوم ثم لا يراني، أو لا يراني ثم لأن يراني، ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. قال العلماء في معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة، والخبر أيضا لمن بعدهم ممن سيأتي ممن يؤمن به صلى الله عليه وسلم، أن أحدهم يتمنى سيأتي عليه زمان وسيأتي عليه يوم يتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو لحظة واحدة، ولو لحظة واحدة أحب إليه من أهله وماله. وجاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، أو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. في مسند أحمد وصححه الألباني عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد أمتي لي حبا. وفي رواية: إن أشد أمتي لي حبا قوم يكونون بعدي، وفي لفظ يجيئون بعدي، وفي لفظ يخرجون بعدي. وهذا يشمل من بعده صلى الله عليه وسلم ممن آمن به إلى قيام الساعة. قال: يود أحدهم لو أعطى أهله وماله، يود أحدهم لو أعطى أهله ما وماله وأنه رآني، أي يود أن يفتدي بأهله وماله وأنه يراني، أي ولو مرة واحدة. وفعلا هذا هو الذي يجده المؤمن، هذا هو الذي يجده المؤمنون الصادقون في إيمانهم، الراسخون في إيمانهم، الذين تمكن الإيمان من قلوبهم، الذين خالط الإيمان بشاشة قلوبهم، الذين قوي الإيمان في قلوبهم، الذين كمل الإيمان في قلوبهم. يتمنى أحدهم لو يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو مرة واحدة، ولو يفتقد أهله وماله في سبيل رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون المؤمنون عباد الله، كل هذه الأدلة وغيرها من الأدلة إن دلت فإنما تدل على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا يحب صلى الله عليه وسلم؟ لأنه صلى الله عليه وسلم به أنقذ الله البشرية من النار، به أخرج الله عز وجل البشرية من ظلمات الشرك والكفر إلى نور التوحيد والإيمان، أخرج الله به البشرية من ظلمات الجهل إلى نور العلم، أخرج الله به البشرية من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد إلى غير ذلك مما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنه يحب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لماذا؟ لأنه جاءنا بالنور وجاءنا بالهدى، لأنه الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد كان الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين عاشوا معه صلى الله عليه وسلم أشد حبا له وأكثر حبا له وأعظم حب له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون المؤمنون عباد الله، فهل هناك مسلم مؤمن لا يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولكن العجب العجاب الذي لا ينقضي عنده عجب المرء عندما يسمع من بعض الناس أنه يقول: من لم يحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يحبه. أنتم لا تحبون رسول الله، لماذا لا نحبه؟ أنتم لا تحتفلون بمولده صلى الله عليه وسلم فأنتم لا تحبونه. يا سبحان الله، وهكذا العجب العجاب الذي لا ينقضي عنده العجب عندما يقول آخرون أو من نفس الأولين: أنتم لا تحبون رسول الله، لماذا؟ قالوا: لأنكم لا تحتفلون بليلة الإسراء والمعراج به صلى الله عليه وسلم فأنتم لا تحبونه. وهكذا العجب العجاب الذي لا ينقضي عنده العجب عندما تسمع أيضا من نفس الصنف ومن نحوهم من يقول: أنتم لا تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ قالوا: لأنكم لا تجتمعون معنا على الصلاة على رسول الله بالصوت الجماعي ونحن نجتمع على ذلك. أنتم لا تحبون رسول الله، أنتم لا تحبون رسول الله لأنكم لا تذهبون إلى قبره ولا تقفون عند قبره وتستغيثون به وتتوسلون به وتدعونه. أنتم ما تحبون رسول الله وتنكرون على من فعل ذلك، أنتم لا تحبون رسول الله. وما درى هذا المسكين أن كلامه هذا يدخل فيه الصحابة المهاجرون والأنصار، داخلون في كلامك. معنى كلامك أن المهاجرين والأنصار وغيرهم من الصحابة ما يحبون رسول الله لأنهم لم يحتفلوا بمولده يوما ولا ليلة ولا ساعة من الدهر. أي والله، فمعنى كلامك أنهم لا يحبونه وأنهم لا يعظمونه وأنهم لا يحترمونه، لأنهم لم يحتفلوا بليلة الإسراء والمعراج به، لأنهم لم يجتمعوا كاجتماعكم يصلون على النبي الصلاة الجماعية عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعناه أيضا أن الصحابة الذين عاشوا بعده صلى الله عليه وسلم بعد موته كانوا لا يحبونه، لأنهم لم يحتفلوا بمولده ولا بليلة الإسراء والمعراج به، ولا اجتمعوا على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كهذا الاجتماع البدعي. معنى أنه لا يحبونه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين كانت خلافتهم بعد عهده صلى الله عليه وسلم 30 سنة. وهكذا التابعون وتابع التابعين وأتباع أتباع التابعين من أهل القرون المفضلة ومن أصحاب القرون المفضلة كالأئمة الأربعة وغيرهم كثير من الأئمة الأعلام والعلماء الكرام رحمهم الله تعالى، معناه أنهم لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يفعلوا ما قلت يوما ولا ليلة ولا ساعة من الدهر، حاشاهم، وقد كانوا أشد حبا وأشد تعظيما وأكثر حبا وأكثر احتراما له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاشوا محبين له، متبعين لسنته، مقتدين به، مهتدين بهديه، مستنين بسنته، عاشوا يتعلمون دينه وما جاء به من القرآن والسنة، وعلى ذلك اتبعناهم، وعلى ذلك اقتفينا آثارهم، وعلى ذلك سلكنا سبيلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. عباد الله، معاشر المسلمين، فأهل السنة والجماعة السلفيون المسلمون الذين ينهجون نهج رسول الله ونهج أصحابه من غير هذه البدع، فمحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تكون بهذه الطريقة، إنما تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان عليها الصحابة في عهده وبعد عهده، وكما تأسى به التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يتعلمون هديه وما جاء به من القرآن والسنة ويعلمون ذلك ويعملون بذلك ويدعون إلى ذلك. هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها أهل السنة والجماعة يصلون عليه صلى الله عليه وسلم في سائر أوقاتهم، فتدخل عليهم بعد صلاة الظهر وهم يدرسون سنته ويصلون عليه، وتدخل عليهم بعد صلاة العصر وهم كذلك، وتدخل عليهم بين المغرب والعشاء وهم كذلك طول حياتهم وفي جميع أيامهم ولياليهم، ليس في موسم دون موسم وليس في ليلة دون ليلة، يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويدرسون سيرته ويدرسون هديه. ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه، وذلك دليل محبة الله ثم دليل محبة رسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأما من يعصي رسول الله ويخالف رسول الله ويبتدع في هدي رسول الله وفي دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال له تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا وربي في القياس بديع، إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يغرس في قلوبنا وقلوبكم، وأن يقوي في قلوبنا وقلوبكم، وأن يكمل في قلوبنا وقلوبكم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المهتدين بهدي رسوله، المتبعين لسنته، المقتفين لأثره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالله التوفيق.